بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة التاسعة بعد 200 في القصيدة 90 عند البيت 25 منها. قال المتنبي: ماذا على من أتى محاربكم؟ فذم ما اختار لو أتى وافد بلا سلاح سوى رجائكم، ففاز بالنصر وانثنى راشد، يقارع الدهر من يقارعكم على مكان المسود والسائد، وليت يومي فناء عسكره، ولم تكن دانيا ولا شاهد، ولم يغب غائب خليفته، جيش أبيه وجده الصاعد، وكل خطية مثقفة يهز جها مارد على مارد، سوافك ما يدعن فاصلة بين طري الدماء والجاسد، إذا المنايا بدت فدعوتها أبدل نونا بداله الحائد، إذا درى الحصن من رماه بها خر لها في أساسه ساجد، ما كانت الطرم في عجاجتها إلا بعيرا أضله ناشد، يسأل أهل القلاع عن ملك قد مسخته نعامة شارد، تستوحش الأرض أن تقر به فكلها آنه له جاحد. طيب، إذا قال في البيت 25: ماذا على من أتى محاربكم؟ فذم من مختار لو أتى وافد. قال: هذا الذي جاء ليحاربكم، ماذا عليه لو جاء ليأخذ فضلكم وكرمكم وجودكم وعطاءكم؟ لما دله رأيه الفاسد على أن يقاتلكم؟ ألا يوجد حوله مستشارون يقولون له: إنك ليس لك قبل بعضد الدولة، فبدلا أن تقاتله صالح وكن تحت كنفه وخذ من ملكه ومن عطاياه ما تقر به عينك، فلما نزل رأيك الفاسد على قتاله؟ ماذا على، يعني ماذا ضره؟ ماذا على من أتى محاربكم؟ من أتى محاربا لكم، يعني مش أتى، يعني محاربكم ليست مفعول به لأتى، من أتى إليكم أو أتاكم أنتم مفعول به محذوف، محاربكم يعني محاربا لكم، فمحاربكم حال على هذا التقدير. ماذا على من أتى محاربكم؟ فذم ما اختار، فذم ما اختار من ماذا؟ ماذا اختاره؟ اختار الحرب، فذم ما اختار من الحرب وترك الحرب. لو أتى وافد، وافدا أي مستعطيا طالبا الوفد والرفد والعطاء والنائل. ثم قال في البيت 26: بلا سلاح. من أتى محاربا، من أتاكم محاربا أن جاءكم بلا سلاح أي دون حرب، سوى ليس معه من سلاح سوى الرجاء، سوى رجائكم أي أن يرجو أن ينال منكم بالخير والعطاء، ففاز بالنصر، والنصر بالنسبة لعدوكم أن تعفو عنه وأن تعطيه، ليس انتصارا على الجيش وليس انتصارا على الدولة، لكن انتصارا بالرأي، إذ إنه لو ترك الحرب جانبا ولم يحمل سلاحا غير الرجاء فأتى عضد الدولة فطلب منه الرفد والعطاء لا فاز. فالفوز والنصر بهذا المعنى. إذن ففاز بالنصر أي بالعطاء، وانثنى رجع راشد أي انثنى راشدا لأن رأيه كان راشدا، إذ إنه لم يعمل السيف في مواجهة عضد الدولة، وانثنى راشدا بهذا الرأي وبهذه المشورة أو بهذا الأسلوب في مواجهة عضد الدولة، إذ رجاه أن يعطيه لا أن يقاتله. ثم قال في البيت 27: يقارع الدهر من يقارعكم على مكان المسود والسائد. الدهر نفسه، الزمان، الموت، مصائب الدهر كلها تقف إلى جانبكم فتقارع أي تقاتل من يقاتلكم، فلو أحد تجرأ على أن يقاتلكم ليحصل على شعب كشعبكم وعلى سلطة كسلطتكم فإنك لست وحدك الذي تقف في وجه هؤلاء الأعداء، بل الدهر نفسه يقف إلى جانبك ضد هؤلاء الأعداء فينزل بهم المصائب فيسحقهم سحقا. قال: يقارع الدهر، يقاتل الدهر وهو الموت والبلاء والمصائب والنكبات، من يقارعكم، من يقف في وجهكم على مكان، يعني هو على ماذا يقاتلكم ويقارعكم ويريد أن يحصل على النصر، بسبب إيش؟ على مكان المسود، والمسود الذين سادهم عضد الدولة، فهي اسم مفعول من سادة، والسائد الذي ساد هؤلاء وهو الحاكم ويقصد عضد الدولة. فيقول يقاتلكم على شعبكم الرائع وعلى جيشكم العظيم وعلى جندكم المطيعين، فقاتلكم على مكان المسود الشعب والجيش والجند الرائعون أو الرائعين، وعلى مكان السائد الحاكم. فقال إن قصد العدو ذلك وقف الدهر ضده معكم يقارعه ويقاتله ويثنيه عن عزمه. ثم قال في البيت 28 وليت يومي فناء عسكره ولم تكن دانيا ولا شاهد. يذكر يومين قاتل فيهما وحسوذان سابقا، يعني وحسوذان هذا ملك الديلم مش أول مرة بيجرب القتال، يعني هذه الدولة دولة عضد الدولة البويهي، إذ إن وحسوذان هذا قاتل في يومين سابقين أي في معركتين سابقتين أباه لعضد الدولة وهو ركن الدولة، وقد انثنى خاسرا في ذلك اليومين، فيريد كأنه أراد أن يجرب معركة ثالثة مع عضد الدولة قناعة منه بأن الدولة قد ضعفت وأن عضد الدولة قد لا يكون بقوة أبيه ركن الدولة، فجاء. فهو لا يدري أن هذين اليومين لم يضعف عضد الدولة الذين انتصر بهما أبوه ركن الدولة، بل زاداه قوة، فهو يتكئ على تاريخ من الفوز ليس من الهزيمة، فهذه ترفع معنوياته. ولكن ظنك بأن الدولة قد ضعفت هو فساد في رأيك، فلو جئته لكي تقاتله فإنه سينتصر حتى باليومين السابقين، أي سينتصر بتاريخ هذين اليومين السابقين يدفعانه إلى النصر. قال وليت يومي فناء عسكري، فناء عسكري من؟ عسكري وحسوذان. ولم تكن دانيا ولا شاهد، ولم تكن دانيا، دانيا قريبا، يقصد من؟ يقصد عضد الدولة، إذ إن عضد الدولة لم يحضر هاتين المعركتين اللتين انتصر بهما أبوه، إما لأنه كان صغيرا ليس مقاتلا، كان ابنا صغيرا، وإما لأنه كان مشغولا في أمر آخر من أمور الدولة وتثبيت أركانها. ولم تكن دانيا قريبا ولا شاهد، شاهدت هذه المعركة وشاركت بها. ثم قال في البيت 29 ولم يغب غائب خليفته جيش أبيه وجده الصاعد. قال أراد في البيت 29 أن يعتذر عن غيابه عن هاتين المعركتين أو هذين اليومين، قال ولم يغب غائب وهو الممدوح، أي إنك أيها الممدوح يا عضد الدولة لم تغب غائب خليفته، إذ خلفك في مكانك، مش أنت غبت عن الجيش لكنك لم تغب، لما؟ لأنه خلفك في مكانك جيش أبيك، جيش أبيك العظيم وجده، والجد الحظ، وجده الصعد وحظه وسعده في ولاية الأمر بعد أبيه الذي صعد بعد أبيه، إنه لما مات أبوه تولى هو الأمر من بعده، فيقول له حتى ولو لم تكن حاضرا فقد حضر عنك أو ناب عنك في حضور المعركة أمران، جيش أبيك العظيم وحظك في أن تكون ملكا من بعده العظيم، أي حظك العظيم. ثم قال في البيت 30 وكل خطية مثقفة يهزها مارد على مارد، هي واو العطف، عطف على أن الذين نابا عن أبيه في البيت 29 هما أو نابا عن حضوره في المعركة، نابا عن حضور عضد الدولة في المعركة أمران قالهما في البيت 29 هما جيش أبيه وجده الصاعد، وكل، ثم عطف أمرا ثالثا فقال وكل خطية، والخطية الرماح المستقيمة المثقفة المقومة المستوية التي دخلت آلة الثقاف فاستقام معوجها، لأن آلة الثقاف كانت آلة يعني تصويب أو تقويم اعوجاج الرماح حتى تصيب أهدافها، فقال له ناب عنك حتى لو غبت عن حضور هذين اليومين، ناب عنك جيش أبيك وحظك الصاعد، وناب عنك رماحك المثقفة يهزها، أي يهز هذه الخطية المثقفة مارد على مارد. والمقصود بالمارد لا، والمارد طبعا العظيم الذي مرد وطغى وخرج، يعني جثة عظيمة وفعله أعظم، مارد قصد المقاتل، على مارد قصد الفرس المقاتلة، إنه يعني يهزها، يهز هذه الرماح القاتلة فارس قاتل أو فارس مقاتل على فرس مقاتلة، فكلها مردة تقاتل بجيش من المردة الذين لا يهزمون. ثم قال في البيت 31 سوافك، يعني هذه هذه الخيول أو هذه الرماح هي سوافق. فسوافق خبر لمبتدا محذوف تقديره هي، والمقصود إما الرماح وإما الفرسان وإما الخيول وإما كل ذلك، الرماح والخيول والفرسان اللي هي الخطية والمارد والمارد الثاني. قال سوافق، ولاحظ أنه إيش منع صرف الممنوع من الصرف، سوافق صيغة منتهى الجموع على وزن فواعل، فيفترض أن يقول سوافق، لكن لو قال سوافق بدون تنوين لا انكسر الوزن، فاضطر إلى أن يصرفها أي أن يزيل منعها المصروف أو منعها عن الصرف، فقال سوافق أي هذه الرماح سوافق، ما يدعنا ما يتركنا فاصلة بين طري الدماء والجاسد، أي لا يتركنا فاصلا زمنيا بين طري الدماء، الدماء الطرية التي سالت للتو، والجاسد الجامد، والدماء التي جمدت بسبب يعني زمن انسكابها أو سيلانها من أجساد الأعداء. فقال لك ما في فترة زمنية بين الدم الطري والدم الجامد، إذ يريد أن يقول أنهم استمروا في القتال فلم يتركوا نفسا أو أحدا إلا قتلوا. هذه تفهم من جهة على أن كلمة فاصلة يعنى أو يقصد بها الفاصل الزمني، وقد تكون الفاصل مفاصل، فهم إيش يعني ضربوا كل مفصل في أجساد الأعداء، فما يسيل الدم أو فما يجمد دم يسيل من هذه المفاصل حتى يسيل دم جديد، ففيش فترة زمنية وما فيش مكان، إما استخدم الزمان ففاصل زمني أو استخدم المكان ففاصلة أو مفصل من أجساد الأعداء. سوافق ما يدعنا فاصلة بين طري الدماء والجاسد. ثم قال في البيت الثاني والثلاثين، إذا المنايا بدت فدعوتها أبدل نونا بداله الحائد. إذا المنايا بدت ظهرت فدعوتها، فدعت الناس إليها فقالت من الشجعان من الفرسان من الشهداء المحتملون، فدعت هي شهداءها، فالمتنبي أو هي بعد ذلك كل من فر من وجهها دعت عليه بالهلاك، بأن يهلك أي لا ينال الشهادة وأن يموت دون أن يكون له ذكر، بل يموت بالعار إذ يقال عنه إنه جبان. فقال إذا المنايا بدت يعني إذا جاء الموت فدعوتها أبدل نونا بداله الحائد، والحائد الذي يحيد عن القتال يفر يعني، فأبدل نونا بالدال، الدال هي الذاهبة لأن الباء تدخل على المتروك، الحائد يعني حط بدل الدال نونا فتصبح الحائن، والحائن الذي حان حينه أي حان موته، فكأنها المنايا تدعو له بالهلاك أو الناس يدعون له بالهلاك وعدم الذكر أو سوء الذكر بأنه جبان، إذا هو حاد أي هرب من وجه المنايا أي هرب في المعركة فلم يقاتل بشجاعة. إذا المنايا بدت فدعوتها أبدل نونا بداله الحائد، فالشاعر أو المتنبي يدعو بالهلاك على كل من فر من المعركة. وروى العكبري إذا المنايا بدت فدعوتها فدعوتها، وفدعوتها عندي يعني ربما أنسب في المقام من فدعوتها، وكلاهما في الوزن قائم. ثم قال في البيت 33 إذا درى الحصن من رماه بها خر لها في أساسه ساجد. إذا الحصن اللي هو القلعة تحولت إلى إنسان تسمع وترى وتعقل، فرأت من رماه بها يعني رأت الجيش الذي رميت به من عضد الدولة. إذا درى الحصن من رماه بها، الهاء عائد على الخيل اللي هي المارد، واحد من الماردين في البيت 30. فقال إذا عرفت الحصن أن هذه الخيل المرمية بها أي المتقدمة نحوها أو المتقدمة إلى هذه القلعة هي خيل عضد الدولة، فإن هذا الحصن بجدرانه المنيعة يخر على الأرض ساقطا ساجدا قبل أن تصل إليه الخيل لرعبه من خيل عضد الدولة، لأنه يعرف أن جيش عضد الدولة لا يقف في وجه لا حصن ولا جيش آخر. إذا درى الحصن من رماه بها خر، أي الحصن أي القلعة أي الجدار لها لهذه الخيل في أساسه، من أساسه، مع أنه قائم ومنيع يفترض أنه لو رميته بالمنجنيق ما تحرك ولا تزحزح، لكنه حين يرى خيل عضد الدولة يدب الرعب في أوصاله، فكأنه إنسان خارت مفاصله، ارتخت مفاصله وارتخت قدماه وساقاه، فخر على الأرض ساجدا يطلب الرحمة من جيش الأعداء. واستخدم ساجد لأن السجود دلالة التذلل إلى الطرف الآخر، فنحن حين نسجد لله نتذلل له ونطيعه، فهذا الحصن خر مثل الإنسان الساجد تذللا وخوفا وطاعة لجيش عضد الدولة. ثم قال في البيت 34: ما كانت الطرم في عججتها إلا بعيرا أضله ناشد. هاي من نافية كانت الطرم، والطرم ناحية توهس الذان وبلاده، يعني وهس الذان ملك الديلم، الطرم هذه منطقة في بلاده اسمها الطرم، في عججتها، العجاجة الغبار المعركة، ولا يكون إلا بسبب الحرب. فقال لك شبه الطرد بالبعير الشارد بالنسبة لمن؟ لعضد الدولة، وشبه أنه شرد واختفى بسبب عجاجة الحرب، غبار الحرب، فلما اختفى طلبه عضد الدولة، طلب هذا البعير أي طلب هذا الطرم أي طلب هذه البلاد، أي أراد أن ينتصر على وهسوذان على عدوه ملك الديلم. فإيش قال؟ ما كانت الطرم هذا الحصن وهذه البلاد في عجاجتها في اختفائها خلف غبار المعركة إلا بعيرا إلا جملا أضله ناشد، يعني بحث عنه ناشد، الناشد الذي يطلبه ليجده. فتجد عضد الدولة وجيشه الباحثين عن بعير شارد ضال، والبعير الشارد هو ملك ملك الديلم وهسوذان. ما كانت الطرم في عجاجتها إلا بعيرا أضله ناشد. ثم قال في البيت 35: يسأل من يسأل الحصن هذا الذي أو الطرم، يسأل أهل القلاع عن ملك قد مسخته نعامة شارد. فهذا الحصن الذي جاءه جيش عضد الدولة يسأل أهل القلاع الأخرى عن ملك، وين راح هذا الملك اللي هو أصلا ملكي يفترض أن يحميني، ويقصد مين؟ وهسوذان، يعني يريد أن يقول إنه فر من المعركة وترك الحصن وحيدا، فيسأل أين الملك الذي يجب أن يحميني، أين وهسوذان، أين فر هذا الملك الذي يجب أن يقف في وجه الأعداء. يسأل أهل القلاع عن ملك قد مسخته نعامة شارد، والنعامة معروفة النعامة هذا الطير الذي وتصف النعامة بشدة النفور والهرب، فوشبهه بالنعامة، قال إنه قد مسخ هذا الملك نعامة، والنعامة أيضا معروفة بالغباء وبالحمق، إنه هي تهرب من الأعداء فتدفن رأسها في الرمال ويبقى جسدها فوق الأرض ظاهرا للعدو، فيأتي العدو فيصيدها أو الصائد فيصيدها أو الصياد فيصيدها. فيقول إنه هذا الملك مثل هذه النعامة، أول شيء أخذ من النعامة شدة هربها لشدة جبنها، ثم أخذ منها حمقها، لأنه في النهاية مهما حاولت أن تختفي فإن الصياد وهو هنا المقصود عضد الدولة سيصيد هذه النعامة وسيقضي عليها. يسأل أهل القلاع عن ملك قد مسخته نعامة شارد. ثم قال في البيت 36: تستوحش الأرض أن تقر به فكلها آنه له جاحد. كلما ذهبت هذه النعامة، أي كلما ذهب هذا الملك وهو هسوذان يفر من مكان لمكان يريد أن يختفي من وجه عضد الدولة، كله ينكره لا يريد أن يخفيه، أن يقبل به هاربا. فلا أحد يقبل بهذا الملك الهارب، كل أرض تستوحشه تقول له اتركني أخرج من هنا، لا أريد أن أخفيك عن الملك الذي طلبك، لأنه لا يمكن أن أفعل ذلك، لأن الملك الذي هو في إثرك أو في طلبك لن يحميك منه أرض ولا سماء تحاول أن تختفي فيها. إضافة إلى أن الأرض لا تحب، كان يريد المتربي أن يقول أن الأرض لا تحب الجبناء ولا تحب الهاربين من المعارك. فهذا ملك جبان هرب من المعركة وفر، فالأرض تستوحشه ويعني تقلع أو تطرده من عندها، تستوحش الأرض أن تقر به أي أن تحميه أو تخفيه. فكلها آنه له جاحد، والآنه زي الآئد أو الآيد الذي استثقل الشيء، أنهى بالشيء يعني شعر به ثقيلا لا يستطيع أن يحمله، كقول تعالى أشقل أو الآني اللي هو الذي ينوء بالعصبة، قال الله تعالى في قصة قارون وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء لتثقل يعني بالعصبة وللقوة، فتنوء زي تنوه نفس الشيء، آنه أو آني آنئ بتصير آن، فتنوء وتنوه. وهنا فكل آن أي مستثقل له جاحد منكر له، أنا لا أعرفك، أنا لا أريد أن أحميك، لا أريد أن أخبئك عندي. طبعا لها رواية رواها الواحدي تستوحش الأرض أن تقر به، فكلها منكر له جاحد بدل آنه له جاحد. طيب إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت 36 في هذه القصيدة 90 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 10 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.